بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. حي الله الأبناء وبارك فيهم وشكر مسعاهم. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صفة العينين لله تبارك وتعالى لم تأتي مثنات في كتابه تبارك وتعالى، وإنما جاءت جمعا كما في الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وكذا في الآية التي سيقرأها بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى: تجري بأعيننا. وأتت مفردة في قوله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. لكن السنة النبوية دلت على أن صفة العينين عينان مثنات لله تبارك وتعالى، عينان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى. دلت السنة على ذلك في الحديث المخرج في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أطال في ذكره، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. أعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وروي هذا الحديث عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه عدد من الصحابة. ففي قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ما هو العور؟ العور هو الاتصاف بعين واحدة، العور هو الاتصاف بعين واحدة. وهذا شأن الدجال، فالدجال أعور كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والدجال يدعي الربوبية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور. فهذا شأن الدجال العور الذي يقول للناس أنا ربكم. أما ربنا تبارك وتعالى فقد نزهه أعلم الخلق به، رسول الله صلى الله عليه وسلم نزهه عن العور فقال إن ربكم ليس بأعور، أي أن لربنا تبارك وتعالى عينين حقيقيتين لائقتين به سبحانه وتعالى، لأن العور فقد إحدى العينين أو ذهاب نورها كما يقول أهل اللغة. وهاتان العينان لائقتان بجلال الله تعالى، ولائقتان بعظمه سبحانه وتعالى. يقول سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهناك حديث آخر يثبت العينين لله تبارك وتعالى، لكن هذا الحديث فيه مقال، بل هو ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن سبحانه وتعالى، فإذا التفت قال الرب يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ ابن آدم أقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه. وقلت هذا الحديث إسناده ضعيف، وفي العقيدة إنما يحتج بقول الرب تبارك وتعالى وبما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة التي خرجها الشيخان وغير الشيخين، خرجوها في كتبهم المسندة الحديثية، وفيها أن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، أي أن له عينين حقيقيتين سبحانه وتعالى. وهنا فائدة لغوية تقال في فصيح الكلام، ولينتبه لها أبنائي وفقهم الله تعالى. لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه، وذلك بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، فهنا الوجه مفرد وأضيف إلى الله تبارك وتعالى فأفرد. وإن أضافوا المثنى إلى مفرد فإنه يفرد، ومن ذلك الآية التي ستأتي في قول ربنا تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، فالله تبارك وتعالى له عينان سبحانه، لكن عندما أضيف المثنى إلى مفرد أفرد، أضيف إلى الله تبارك وتعالى. وهذه كما قلت يستخدمها العرب في لغتهم. وإن أضافوا المثنى إلى جمع فإنه يجمع، إن أضافوا المثنى إلى جمع فإنه يجمع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية التي قرأها أخي: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كذلك الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، وقوله عز وجل: مما عملت أيدينا. فالله تبارك وتعالى أضاف المثنى العينين اليدين إلى ضمير العظمة الذي يفهم منه الجمع ظاهرا، أضاف المثنى إلى ضمير العظمة فجمعها وقال بأعيننا بأيدينا. أما إن أضافوا المثنى إلى مثنى فالأفصح في لغة العرب أن يجمع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أخبر تبارك وتعالى عن امرأتين فقط، وهاتان لهما قلبان فقط، لكن لما أضيف المثنى إلى مثنى جمع كما تقدم، فقد صغت قلوبكما. وإنما نبهت على هذه الفائدة، أقول نبهت أبنائي على هذه الفائدة كي لا يلتبس الكلام على السامع فيظن أن الأعين كثيرة أو الأيدي، بل هما يدان كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن نفسه: بل يداه مبسوطتان، وكما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهما عينان كما أخبر أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: وإن ربكم ليس بأعور. أما الآية التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، فهذه الآية يخاطب فيها ربنا تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما أقام له الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين، أمره ألا يعبأ بهم وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه، ووعده سبحانه وتعالى بالكفاية. قال: فإنك بأعيننا، أي أنت بمرأى منا نراك، نحفظك، نرعاك، نكلأك، نعتني بك، لا يغيب عنا شيء من أمرك، لا يخفى علينا من طوى عليه ضميرك. الله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يراك وإذا كان الله يرعاك ففيما الخوف؟ يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإذا كان الله يراك وإذا كان يحفظك ويرعاك لما تخاف؟ وهو شبيه بقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام حين بعثهما إلى فرعون، قال لهما: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ففيما الخوف أيها النبيان الكريمان وأنتما بمرأى من الله تبارك وتعالى يرى مكانكما ويسمع صوتكما ولا يخفى عليه شيء من أمركما، فلا يحجب عن نظر الله تبارك وتعالى شيء من المرئيات، ولا يفوت عن سمع الله تبارك وتعالى شيء من المسموعات. قد أحاط ربنا بكل شيء علما وسمعا وبصرا. وهذا أيضا شبيه بقوله لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالله يراك، فوض أمرك إليه، ولا تتوكل إلا عليه، فهو تبارك وتعالى عزيز غالب لا يقهر، رحيم بأوليائه، يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل، ويرى تقلبك في الساجدين في صلاتك معهم قائما ورافعا وساجدا وجالسا. إنه سبحانه وتعالى هو السميع لتلاوتك، وهو العليم بنيتك وعملك. في قول ربنا تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك، لا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى قد مر معهم أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. هذا الذي يسمى بالصبر على الحكم الشرعي، هذا الذي يسمى بالصبر على الحكم الشرعي. وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، هذا الصبر على الحكم الشرعي، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يسمى بالصبر على الحكم القدري. أما في قوله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك، فحكمه تبارك وتعالى نوعان: حكم شرعي أمري يدخل فيه كما قلت قبل قليل كل ما أمر به جل وعلا وكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وحكم قدري كوني يدخل فيه كل ما قدره على عباده جل وعلا. ما هو الصبر المأمور به في هذه الآية؟ واصبر لحكم ربك، على النوعين معا: الصبر على الحكم الشرعي الأمري، والصبر على الحكم القدري الكوني. قوله تبارك وتعالى: فإنك بأعيننا، كما قلت للأبناء قبل قليل، العين هنا أتت مضافة إلى ضمير العظمة، وضمير العظمة يفهم منه الجمع، والمثنى إذا أضيف إلى الجمع كما مر معنا سابقا فإنه يجمع. إذن ما معنى قول الله تبارك وتعالى: فإنك بأعيننا؟ أي أنت بمرأى مني، أراك بعيني فأكلأك وأحفظك وأرعاك. الآية الثانية شيخ عبد العزيز وفقك الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أيضا هذه الآية التي تلاها أخي الكريم وفقه الله تعالى فيها إثبات عينين لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. في قوله سبحانه وتعالى: وحملناه، الضمير يعود على من؟ يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. على ذات ألواح ودسر، أي على السفينة أو الفلك الذي كان يصنعه نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح قد صنعه بأمر ربه، وهذه السفينة صنعها من أخشاب عريضة ومن دسر. ما المراد بالدسر؟ الدسر جمع دسار، وهو قال بعضهم هو المسمار، قال بعضهم هو المسمار. المسمار الذي يضم بين اللوحين، عندك لوح عريض ولوح عريض آخر، وأردت أن تضم بين اللوحين فيضم بين اللوحين بواسطة المسمار بإدخال طرفه في اللوح الآخر. وقيل الدسر جمع دسار، وهو حبل من ليف تشد به ألواح السفينة، وقد كانوا يشدون الأخشاب بحبل من الليف قديما، ولعل المراد أحد الأمرين. في قول ربنا تبارك وتعالى تجري بأعيننا، هنا موضع الشاهد أيها الأبناء، السفينة تجري بمرأى من الله تبارك وتعالى وتحت نظره وفي رعايته وحفظه، فهو يكلأ من فيها ويصرف عنهم السوء. وقد مر معنا قبل قليل أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير العظمة أو جمع العظمة فإنه يجمع، وليس المراد أن السفينة تجري في داخل عين الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هي تجري بمرأى منه سبحانه وتعالى. وهذه لغة العرب، العرب تقول أنت في عيني، أي أنت تحت نظري، أنت في حفظي ورعايتي. قال الله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا الذي فعلناه من حفظ نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة من حمايتهم ورعايتهم، إنما فعلناه ثوابا لنوح عليه السلام الذي كذب من قومه وكفر به وجحد الحق الذي أتى به واستهزئ به، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن ذلك عندما كان نوح يصنع الفلك. قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فكان الثواب من المنعم تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام على هذا الصبر الذي أبداه وعلى التحمل تحمله الأذى في سبيل الله، أنجاه الله وأهلك عدوه جزاء لمن كان كفر. الآية الثالثة شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه الآية فيها إخبار عن كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم، والخطاب لموسى، الله تبارك وتعالى يقول لموسى ألقيت عليك محبة مني، وضعت عليك هذه المحبة، أحببتك وحببتك إلى خلقي، أحببتك وحببتك إلى خلقي. والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا أخبر جبريل، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله تبارك وتعالى أحب موسى صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يحبه وحببه إلى خلقه، وضع له القبول في الأرض كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال ولتصنع على عيني، تصنع على عيني أي تربى على مرأى مني، أراك وأحفظك أرعاك وأكلأك، فأنت تربى وتغذى بمرأ مني. وهذا امتنان من ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، ربي في قصر عدوه، أليس كذلك؟ ربي في قصر عدوه، في قصر فرعون، على مرأى من الله تبارك وتعالى، وحفظ له ورعاية من الله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى هذا الامتنان. يقول الله تعالى لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له. قال سبحانه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والشاهد في هذه الآيات جميعها أيها الأبناء حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ورفع أقداركم، أن هذه الآيات كلها فيها إثبات العينين حقيقة لله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله جل وعلا. تفضل أخي وفقك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقدم في الآيات الثلاث التي قرأها الشيخ عبد العزيز وفقه الله قبل هذه الآية إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. وهنا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذكر آيات تدل على صفة البصر وصفة السمع لله تبارك وتعالى. فهل العين هي البصر؟ هذا سؤال. أقول: هل العين هي البصر؟ الجواب لا، لأن البصر هو إدراك المبصرات، أليس كذلك؟ البصر إدراك المبصرات، وإدراك المبصرات إنما يكون بالعين. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى بعد إيراد الآيات الدالة، أقول كأن المؤلف رحمه الله تعالى بعد إيراد الآيات الدالة على صفة العينين لله تبارك وتعالى أورد الآيات الدالة على بصر الله تعالى، يريد منا رحمه الله تعالى أن نفهم أن العين صفة وأن البصر صفة أخرى. ففي البصر تدرك المبصرات وإدراكها يكون بالعين. والآية التي تلاها أخي وفقه الله تعالى، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها هي الصحابية خولة بنت ثعلبة، وهذه الصحابية هي التي سمع الله قولها. أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن المنذر والطبراني والبيهقي وغيرهم من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة قالت: والله في وفي أوس بن الصامت. من أوس بن الصامت؟ زوجها. أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه

أي ما انتهت من شكواها، فما برحت أي ما انتهت من شكواها، حتى نزل أي جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات. أقول تأملوا أيها الأبناء، تأملوا في الصديقة بنت الصديق، في عائشة رضي الله عنها ورضي عن أبيها وهي الشابة الفتية كما قلت، وفي الحوار الذي دار في حجرتها الصغيرة فكانت تسمع بعضه ويغيب عنها بعضه، تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، فالله تبارك وتعالى يدرك كل صوت، ربنا تبارك وتعالى يدرك كل صوت، وقد أحاط سمعه بالأصوات كلها فلا يخفى عليه شيء منها لا في الأرض ولا في السماء، جهر به المتكلم أو أسر به، حدث نفسه أو ناجى، فالسميع قد سمع من فوق سبع سماوات قولها، وأنزل قد سمع والله يسمع إن الله سميع، وفيه تأكيد لإثبات هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى، فهي صفة متحققة في الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أصوات خلقه ولا يغيب عنه شيء من أحوالهم. وهذه المرأة جاءت تشتكي، والظهار في الجاهلية كان إذا أوقعه الرجل في امرأته طلقت منه وليس له كفارة، وأقر ذلك في الإسلام ولكن جعل له كفارة، هذه المذكورة في سورة المجادلة، وهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ربنا تبارك وتعالى تجادلك في زوجها، أي تراجعك أيها النبي الكريم في زوجها الذي ظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأي شيء أجابها، قال لها بأنها حرمت عليه، حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة تامة كاملة مؤبدة، فتقول له والله ما ذكر طلاقا، تقول له خولة والله ما ذكر طلاقا، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لها فإنك قد حرمت عليه، فصارت تتضرع إلى الله تعالى وتشتكي إليه لتفريج كربتها، تشكو وحدتها وتشكو فاقتها وتشكو صبية صغارا، إن ضمتهم إليه ضاعوا وإن ضمتهم إليها جاعوا، ثم جعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك، والشكوى إلى الله تعالى عبادة أيها الأبناء، الشكوى إلى الله تعالى عبادة، فيها دعاء وإلحاح على السميع سبحانه الذي يسمع السر والنجوى، والذي أمرنا بدعائه في قوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالشكوى إليه عبادة. أما الشكوى للمخلوق فقد تكون شكاية الله إلى خلقه، أقول قد تكون الشكوى إلى المخلوق شكاية الله إلى خلقه، وهذا ينافي الصبر، لذلك قال أحدهم لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجاهل يشكو الله إلى الناس، رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال له: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لكن قد تكون الشكوى في معنى الإخبار، كمن يشتكي وجعه إلى طبيب كي يصف له دواء، أو يشتكي مصابه إلى حكيم كي يرشده إلى علاج، وهكذا. أما قوله تبارك وتعالى: والله يسمع تحاوركما. التحاور هو التراجع في الكلام، يعني كل واحد يتكلم والآخر يجيبه، فهذه تسمى محاورة، وهي تشبه المجادلة. إن الله سميع بصير، أي يسمع كل الأصوات ويبصر كل المخلوقات، ولا يغيب عنه شيء من ذلك. والله تبارك وتعالى أيها الأبناء قد قرن في هذه الآية الكريمة بين اسمين كريمين من أسمائه تبارك وتعالى، وهما السميع والبصير، وهما يدلان على الكمال. وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين هذين الاسمين في كتابه الكريم. وقد عاب سبحانه على المشركين عبادتهم من لا يسمع ولا يبصر، فقال جل وعلا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذه الآلهة التي عبدوها لا يسمعوا لا يبصروا، فلماذا تعبدوهم؟ وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد عاب على أبيه عبادة الأصنام، وقال له: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أما ربنا تبارك وتعالى فهو السميع لجميع الأصوات في سائر الأوقات على تفنن الحاجات، مهما اختلفت حاجاتنا فإن ربنا يسمع ويجيب سبحانه وتعالى. هو البصير الذي يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وقوله تبارك وتعالى: إن الله سميع بصير، إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى بالأمور الدقيقة والجليلة. وفي ذلك إشارة في آخر الآية، إن الله سميع بصير، إشارة إلى أنه قد سمع شكوى خوله، وأنه سيزيل شكواها ويرفع بلواها. مما روي في شأن خوله أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بها في زمن خلافته، فاستوقفته خولة طويلا، حتى قال له بعض من حضر معه: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الموقف؟ فقال رضي الله عنه: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة المكتوبة، إنها خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ تفضل أخي الحبيب، الآية التي بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقالة قالها اليهود انتقاصا لربهم والمنعم عليهم سبحانه وتعالى. وهذا نوع من أنواع الإلحاد في الصفات، يذكر أبنائي في المحاضرات الأولى أني تكلمت عن أنواع الإلحاد في الصفات، وقلت بأن الإلحاد في الصفات يعرف بأحد أمور، وذكرت منها وصف الرب تبارك وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول اليهود يد الله مغلولة، وقول اليهود إن الله تعب فاستراح في اليوم السابع، ونحو ذلك. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الآية في صفة اليدين حين ذكر قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وقد قرأها أخي الحبيب الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى في الجلسة الماضية. فعندما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالت اليهود: إله محمد فقير يستقرض منا. قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم ومحاولة منهم للطعن في دين الإسلام والتشكيك فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى مخبرا أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيحصيه عليهم مع أفعالهم الشنيعة الأخرى كقتلهم الأنبياء، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. وسيقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، سيقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق، أي ذوقوا العذاب المحرق النافذ الذي ينفذ من أبدانكم إلى أفئدتكم. وعذابهم هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا ليس بظلام للعبيد، وهو منزه عن الظلم سبحانه، وإنما هو بسبب ما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. والمفسرون قد ذكروا أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاس بن عازوراء، رجل من رؤساء علماء اليهود. لما سمع قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله سبحانه: وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجبر هذه المقالة، فذكرها الله عن اليهود جميعا لأنهم وافقوا هذا اليهودي على قوله وأقروه عليه. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذه المقالة ليست ببدع من شأن اليهود، بل لهم مقالات كثيرة على منوالها. لذلك قال سبحانه: سبق لهم شنائع، منها قتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا القيد قوله بغير حق يريد سبحانه أنهم تجرؤوا على قتل الأنبياء مع علمهم بشناعة هذا الصنيع، لا جهلا منهم ولا ضلالا، بل تمردا وعنادا. فقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. واللام في قوله تبارك وتعالى لقد هي لام القسم، والمعنى والله قد، والله قد سمع الله، وقد للتحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي كما قال أهل اللغة أفادت التحقيق، فالله تبارك وتعالى سمع سمعا حقيقيا مقالتهم هذه سبحانه وتعالى، وهو سيجازيهم عليها. الآية التي بعدها أخي الحبيب وفقك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في هذه الآية تهديد ووعيد من الجبار جل شأنه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أيحسبون أنا لا نسمع ما أسروه في أنفسهم، ما تحدثوا به سرا بهمس وفي مكان خال؟ ونجواهم أي ما تناجوا به فيما بينهم وأخفوه عن غيرهم، لأن النجوى حديث الرفيق مع الرفيق فيما بينهم دون البقية. وقد نهينا عن النجوى، فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الآية. والله تعالى قال بعدها: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. فالله تبارك وتعالى يسمع السر والنجوى. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل رجلان ثقفيان وختنهما قرشي، أو قرشيان وختنهما ثقفي، كثيرة شحوم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فتحدثوا بحديث فيما بينهم. فقال أحدهم لصاحبه: أترى الله عز وجل يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: أراه يسمع إذا رفعنا أصواتنا، ولا يسمع إذا خافتنا. قال الآخر: لئن كان يسمع منه شيئا إنه ليسمعه كله. قال عبد الله: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. في قول ربنا تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، قال سبحانه: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أي بلى، إنا لنسمع ذلك ونعلم به، والحفظة كذلك عندهم يحصون جميع ما صدر منهم من قول أو فعل. وكما قدمت بين يدي الآية أن فيها تهديدا ووعيدا لهؤلاء الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يسمع السر والنجوى. الآية التي بعدها أخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآية مرت معنا قبلا أيها الأبناء عند الحديث عن موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام، حين أرسلهم الله تعالى إلى فرعون وقال لهما: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ففيما الخوف كما قلت لكم قبلا؟ ففيما الخوف أيها النبيان الكريمان وأنتما بمرأ مني أرى مكانكما ومكان عدوكما وناصيته بيدي وأسمع صوتكما وصوت عدوكما ولا يخفى علي شيء من أمركم ولا ما يجري بينكم، فلا يحجب عن نظر الله تبارك وتعالى شيء من المرئيات ولا يفوت على سمع الله سبحانه وتعالى شيء من المسموعات، قد أحاط ربنا بكل شيء علما وسمعا وبصرا جل وعلا. آلات بعدها الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، أيضا هذه الآية فيها تهديد ووعيد وتخويف، فالله تبارك وتعالى يرى ويسمع وسيجازي أتم الجزاء. هذه الآية فيها تهديد ووعيد لأبي جهل. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل يسأل من حوله هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ ما معناها؟ أي هل يصلي بينكم؟ هل يصلي أمامكم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل، يقول الإمام مسلم رحمه الله أو لعله الراوي يقول لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ الآية التي بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية تقدمت أيها الأبناء قبل قليل، وفيها غاية العناية وغاية الحفظ وغاية الرعاية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله يراك يا محمد ويبصرك، فتوكل عليه وفوض أمرك إليه، فهو سبحانه وتعالى عليم بنيتك وعملك ومآل أمرك، وهو سميع سبحانه وتعالى لتلاوتك وذكرك. الآية التي بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى أتت بعد قول الله تبارك وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال سبحانه بعدها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على كيدكم بالإسلام وأهله، وواظبوا على باطلكم ولا تظنوا أن الله غافل عنكم، بل سيرى عملكم ورسوله سيراه والمؤمنون سيرونه. تظهر أعمالكم للناس ويراكم الناس على حقيقتكم. هنا إشارة إلى ما تقدم ذكره أيها الأبناء من أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل كونها، ويعلم بالأشياء حين كونها، ويعلم بالأشياء بعد كونها، فقد أحاط بكل شيء علما. أختم بما ذكره سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأمد في عمره على الطاعة، كشاهد للآيات التي قرأها أخوكم والمتعلقة بالسمع والبصر. يقول حفظه الله تعالى في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم، فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع يسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر. انتهى كلامه حفظه الله تعالى، وانتهى كلامي في محاضرة اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ارزقنا الإيمان بأسمائك وصفاتك على ما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.